تفضل. احد الاخوه في مصر رضع من ثدي زوجته اكثر من 5 رضعات مشبعات، فالرجل يبدو انه حريص على دينه ويستفسر وكذا، سأل بعض المشايخ هناك فقالوا له حرمت عليك زوجتك، فهو كأنه مطمئن الى هذا او اطمئن اطمئنان مهم توقف عن زوجته، فلا هو طلقها ولا هي زوجته، فبالتالي حاطتها في غرفة لحالها يعني ما يقترب منها ولا هو مطلقها ولا شيء. اي نعم. انا بقول في العافية بالنسبة للحليبات. امبارح كنا سهرانية عند ابو عبد الله عزت، وكان في بعض اخواننا منهم ابو ايوب. نعم. اسال شو حكم ان يرضع الزوج من زوجته؟ قلت له نفس الجواب في العافية بس ما ينزل لتحت. هذا ما بيحرم، لانه كما تعلم الرضاع انما هو في حولين، وديك القضية قضية خاصة من اجل تبع مولى. نعم. ولذلك ما ادري هؤلاء الذين افتوهم بهذه الفتوى الجائرة على ايش مستندهم، لانه اذا اتخذ حديث مولى ابي حذيفة قاعدة معناها دمنا بذلك الاحاديث التي هي الاصل. اي نعم. ولذلك فمن الخطأ بمكان أن تحرم هذه الزوجة على زوجها لمجرد أنه شرب من حليبها ومن ثديها، فهي زوجته يجب المشارة بإخباره حتى يتمتع بحلاله. صحة وعافية. تفضل. أحد الإخوة في مصر رضع من ثدي زوجته أكثر من 5 رضعات.